وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يا ابن آدم حتى لو كون دولة عظمى فلا تغتر. تجد بعض الناس يعني أصبح عندهم غرور وكبر مع التقدم الذي وصل إليه البشر. يا ابن آدم حتى لو كنت رئيس دولة وحولك الحاشية والحشم فلا تغتر، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يسحب منك هذا الملك في ثانية. قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وهناك أمثلة كثيرة لملوك وعظماء رأينا كيف انتهى بهم الحال والعياذ بالله. فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. La parola d'ordine è questa: più cannoni, più navi, più aeroplani. Ai giorni della preistoria, un grido! يا ابن آدم مهما وصلت من التكنولوجيا والتقدم العلمي والتطور فلا تغتر، فهذه عند الله سبحانه وتعالى قادر يعني أن يبيدها ولا يسبب مشكلة بسيطة تؤدي إلى كارثة. فسبحانه وتعالى أقدر وأقوى من كل التكنولوجيا ومن كل العلوم التي وصل إليها البشر في القرن 21. Of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. يا ابن آدم، حتى لو كونت دولة عظمى بجبروتها وعظمتها وقنابل نووية وأسلحة فلا تغتر، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يبيد هذه الدولة بقوله للشيء كن فيكون. وكلنا شفنا أمريكا وهي دولة عظمى ودولة قوية ماذا فعلت أمام إعصار كاترينا، لا حول لها ولا قوة، مما يدل ومما يرينا قوة الله سبحانه وتعالى حتى مع الدول العظمى. يا ابن آدم مهما بلغت من الصحة فلا تغتر، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمره ينكسه في الخلق أفلا يعقلون. الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث جميل عن أن ابن آدم لكل ابن آدم 360 مفصل عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها كل يوم. فالصحابة تعجبوا يعني قالوا ومن منا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى تجزئ عن هذا كله. يا ابن آدم مهما آتاك الله من جمال فلا تغتر، فالجمال يزول. وكلنا شفنا ملكات جمال كيف انتهى بهم الحال. من الخطر جدا أن البنت تبني ثقتها بنفسها على جمالها، ماذا تفعل إذا ذهب هذا الجمال؟ أحد من المفكرين يعني يقول للبنات دائما اختبري حبيبك واسأليه، قولي له أتراني جميلة لأنك تحبني ولا تحبني لأنني جميلة؟ يعني أساس الحب هل هو لأنني جميلة؟ فإذا ذهب هذا الجمال ذهب الحب. على البنات أن يحرصوا كما أنهم يحرصوا على تجميل أشكالهم ووجههم وأجسادهم، يحرصوا على جمال الداخل وعلى جمال الأخلاق، فهي التي تدوم. القرن 21 أعزائي حياتنا اليومية ما هي مرتبطة زي زمان، يعني البدو زمان حياتهم اليومية كانت مرتبطة بالحيوانات وبالقمر وبالشمس وبالنجوم، فكان هناك ارتباط فطري بمخلوقات الله عز وجل، وهذا كان يعني يعطيهم نوع من أنواع التواضع. اليوم في الحياة المدنية لا يكاد هذا الارتباط يكون موجود، فبالتالي تجد بعض الناس يعني أصبح عندهم غرور وكبر مع التقدم الذي وصل إليه البشر. البشر آخر 10 سنوات يقال وصلوا إلى ما لم تصل إليه البشرية منذ آدم إلى 90s. فينبغي على الإنسان دائما أن يتذكر ونتذكر حجمنا ونتذكر عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. Thank you.